نواصل قراءتنا في رواية مغامرة روبن هود من الفلكلور الإنجليزي، قراءة أحمد معطوق، قناة الكتاب المسموع، قصص قصيرة وروايات. مغامرة روبن هود، الفصل السابع. جمع جيج سبورن رجاله وراح يوسعهم شتما وتأنيبا، وكان خليقا به أن يشتم نفسه معهم، وكان لا يزال يرتعد بردا تحت الدروع التي تطوق جسمه، وهو غاضب أشد الغضب لعبث روبن هود به وسخريته منه. وألف رجاله ينقصون 3، فقال: هذه عاقبة خوفكم من جماعة من الحمقى لا يكادون يرون سلاحكم حتى يولوا الأدبار. وأخذوا يروحون ويجيئون على الشاطئ باحثين، فلم يروا أحدا من الرجال، إذ وعدهم روبن هود أن يمهلهم حتى المساء، وما كان ليخلف وعده قط حتى مع أعدائه. ونزل بهم جاي في رحبة مكشوفة وهو يقول: لن نغادر هذه الغابة إلا بعد القضاء على روبن هود وعصابته. وهنا رددت جنبات الغابة ضحكة مدوية ساخرة كأنها قهقهة الشياطين، فأمطر الرجال الأشجار وابل من سهامهم، وبحثوا بينها بعد ذلك دون أن يعثروا بأحد. وقال جاي ساخرا: إنكم لترتعدون كالجرذان المذعورة وما مسكم شيء من الأذى، هيا أشعلوا نارا عظيمة فإن الظلام يشتد. وأوى الرجال إلى مضاجعهم بعد أن أشعلوا النار ووضعوا الحرس حول الرحبة، وما كاد الكرى يعلق بأجفانهم حتى انبعث أنين مزعج من بين الأشجار، فهبوا مذعورين وراحوا يتهامسون: لقد هلكنا، هذه الجنيات قد انطلقت في الغابة. وقال رجل منهم: لقد سمعت أنهن يلتهمن الرجال كما يلتهم البجع الذباب. وتلت ذلك الأنين صيحة مزعجة أعقبها ضحك مريع ينبعث من كل ناحية، فجلس الرجال جميعا قابضين على أسلحتهم. هتف رجل منهم في جزع: إني أنذر شمعتين كبيرتين لضريح القديس هوبرت إذا عدت سالما. فزجره جاي في صوت لا يخلو من دلائل الرعب: اسمت أيها الغبي، إنهم أولئك اللصوص قد عادوا إلى عبثهم وحيلهم. واضطجع لينام وهو لا يجسر على التخفيف مما عليه من السلاح، وانقطعت الأصوات وساد السكون. وفي منتصف الليل جاء أحد الحراس إلى جاي جيسبرن فوجده مستيقظا، وقال له: انظر يا سيدي هناك. استوى جاي جالسا فلمح من الأوراق الكثيفة وميضا مضطربا كأنه ينعكس عن نار بعيدة، فحك رأسه ثم هب واقفا وهو يقول: أكبر ظني أننا قد ظفرنا بهم، فهذه فيما أرجح هي النار التي ينام حولها روبن هود ورجاله ملء عيونهم لاعتقادهم أن الخوف يمنعنا من التقدم. أيقظ الرجال أمرهم ألا يأتوا بأي صوت حتى نأخذ أولئك اللصوص على غرة. ولكنه بعد أن فكر في الأمر ترك خلفه ذوي الأسلحة الثقيلة والحركة البطيئة من رجاله لئلا ينبه صليل أسلحتهم رجال العصابة قبل الوقت الملائم. وهكذا انسل في الغابة 36 رجلا يبغون مفاجأة روبن هود وأتباعه. ظلوا يتحسسون طريقهم في حرص وحذر حتى لاحت لهم نار عظيمة موقدة في إحدى الرحاب، وتبينوا في الجانب الأقصى من الرحبة أشباح نحو 20 رجلا نائمين، وأمامهم رجل يتمشى كأنه ديدبان. ولم يكن هذا الرجل إلا موتش ابن الطحان الذي أقامه روبن هود لهذه الغاية، وكان الضوء مضطربا متراقصا يتعذر معه إحكام الرماية إليه. فحشد جاي رجاله على طرف الرحبة وهو يرى أنه لو أخذ رجال العصابة على غرة قبل أن يتمكنوا من تناول أسلحتهم فليس التغلب على ذلك الرجل الفرد بالأمر اليسير. كانت النار تبعد عنهم الآن 20 خطوة والرجال يبعدون 10 خطوات أخرى، فما فرغ جاي من رسم خطته وتعيين الرجل الذي يهجم عليه كل من رجاله حتى وثب إلى الأرض الفضاء منتضيا سيفه إذانا بالهجوم، فاندفع خلفه الرجال متلهفين إلى الفراغ من مهمتهم الشاقة ومغادرة هذه الغابة المخيفة. وكان روبن هود قد أمر رجاله بمد الحبال بين الأشجار عبر الرحبة إلى ما دون مستوى الركبة بقليل، وكان محالا أن تظهر الحبال لرجال جاي في ذلك الظلام. فلما بلغها أول رجل منهم حتى اصطدم بها فجأة فسقط على الأرض، وسقط فوقه بقية رجال، وهم يصخبون ويسبون ويقاتل بعضهم بعضا، إذ حسبوا أن رجال روبن هود قد أطبقوا عليهم. أما تلك الأشباح النائمة فلم تأتي بحركة على ذلك الصخب المتعالي، وما كان في مقدورها أن تفعل، وهي مجرد دمى وضعها لهم روبن هود لإغرائهم وإيقاعهم في الشرك المنصوب لهم. وفيما كان رجال كي يتدحرجون على الأرض في هرج واختلاط، وثب روبن هود وعصابته مسلحين بالهراوات الغليظة وأحدقوا بأعدائهم من كل جانب، وأهوى روبن هود على رأس جاي بضربة ألقته صريعا فاقد الوعي، وحذى رجاله حذوه، فما عاد جاي وأتباعه إلى رشدهم حتى وجدوا أنفسهم موثقين لا يملكون حراكا. وقال روبن: راقب يا سكارلت أنت وموتش هؤلاء الأوغاد، وأخمد أنفاس من يحاول إحداث أي صوت منهم، ريثما أذهب مع بقية الرجال إلى معسكرهم. وصار برجاله في الغابة، فلم يجد صعوبة في التغلب على بقية أتباع جاي دون أن يصاب أحدهم بسوء، سوى أن جون الصغير تلقى لكمة قوية سودت محاجر عينيه، وعاد بهم إلى حيث تركوا جاي. ثم قال روبن هود: جردوهم من جميع أسلحتهم ودروعهم وصفوها بجانب تلك الدمى، وحذاري أن يتلف شيء من دروع جاي جيسبورن، فإنها لا تناسب قوامي تماما، وقد أحتاج إلى ارتدائها يوما ما. فرغ الرجال من ذلك، ولم يكف جاي جيسبورن عن الصخب والسب حتى هدده روبن هود بالشنق إذا لم يلزم الصمت. وانتضى روبن هود سيفه وتقدم إلى جاي جيسبورن قائلا له في شدة وقسوة: لو كنت في مكاننا أيها الناظر لشنقتنا جميعا بلا ريب، ولقد أخذتك ورجالك كي أريك وأري أسقفك الطاغية من هو سيد الغابة وحاكمها المطلق، فإذا سيركم ضدي مرة أخرى خرجت من مكمني وحرقت دارك حتى أسويها بالأرض، لم أزهق روح أحد من رجالك ولم أمسكم بأذى سوى أنكم ستعودون بأقدام دامية. عد برجالك من حيث أتيت، وتحدث إلى من أرسلوك بما لقيت ورجالك من الحفاوة عند روبن هود. وما تبلج الفجر حتى خرج من غابة شيرود 47 رجلا بوجوه كاسفة وأبدان برح بها البرد، أما جاي جيسبورن فقد لزم داره حتى تشفى قدماه الداميتان، بيد أن الأسقف هيجو وحليفه إزمبارت دي بيلامي راح يقسمان بأغلظ الأيمان أن ينتقم من عدوهما اللدود أشد الانتقام. وانتهى ذلك إلى روبن هود فقال ساخرا: ما أشد إسراف القوم في إيمانهم. الفصل الثامن. كان الناس لا يزالون يذكرون عودة جاي جيسبورن ورجاله عراة الأبدان عندما خرج روبن هود بعصابته في صبيحة أحد الأيام إلى الطريق الممتد بين مانسفيلد ونوتنغهام، فأبصروا قافلة مقبلة، وكان في القافلة تاجران تلوح عليهما إمارات الغنى والثراء، وقد التمس حماية الفارس بلا ريب. وقال روبن هود: إن أمامنا لصيدا حسنا، فابقى هنا يا جون في 20 من الرجال حتى يجتازوا هذا المكان، وسأذهب أنا أستوقفهم قبل أن يبلغوا المنحنى. كان الركب يسير آمنا مطمئنا، وقد رفع الفارس خوزته ووضع سيفه في غمده، فخطى روبن هود إلى عرض الطريق أمامهم رافعا قوسه وأمرهم بالوقوف، وقد حف رجاله بالطريق من الجانبين. وكان رجال العصابة في هذه الأثناء قد اصطفوا على جانبي الطريق ورفعوا قصيهم متأهبين إلى إرسال السهام القاتلة على كل من يحاول المقاومة. وجث أحد التاجرين في جانب الطريق وراح ينذر الشموع لكل قديس حضره اسمه إذا خرج من ذلك المأذق سالما، وهتف روبن هود بالرجال المسلحين: ألقوا أسلحتكم أو تموتوا. ولم يكن لأولئك الرجال الخيار في أمرهم لقلة عددهم، ففعلوا ما أمرهم به وأوثقوا بالحبال ثم وقفوا على جانب الطريق، وراح رجال العصابة يفتشون ما تحمل البغال. وصح موتش: أقمشة خضراء ثمينة من صنع لينكولن، وشمعدانان كبيران من الفضة مخبئان في الأقمشة. فقال أكبر التاجرين سنا وأضخمهم جسما: دع الشمعدانين أيها اللص الصالح، فإنهما لزوجة عمدة نوتنغهام، وسيقطع لحمي إذا ذهبت بدونهما. وأجاب روبن هود: لن يضيرك أن تفقد شيئا من هذا اللحم الذي يثقلك، على أنك إذا أردت افتداء الشمعدانين فينبغي أن تدفع 10 قطع ذهبية. فهتف التاجر مرتاعا: 10 قطع؟ إني لا أملك في رحلي غير هذا المبلغ. ونظر إليه روبن هود مرتابا، ثم انثنى في هدوء نحو التاجر الآخر وسأله: وأنت يا صاح، ما مقدار ما معك من النقود؟ أجاب: ليس معي غير 15 قطعة ذهبية، إذ أنفقت بقية مالي في هذه البضاعة. فالتفت روبن هود إلى رجاله قائلا: فتشوا رحالهم لنرى مبلغ صدقهما. وأسفر التفتيش عن صدق التاجر الثاني. أما الذي زعم أنه لا يملك سوى 10 قطع، فقد وجد معه 40 قطعة قدمها جون الصغير إلى روبن هود، فقال له: ضمها إلى خزينتنا، وخذ أيضا هذين الشمعدانين، فإن الرجل كذاب ومنافق، ثم شده إلى جواده واتركه يذهب حيث شاء، إذ لا ينبغي أن يكون بيننا أحد من الكاذبين. أما هذا التاجر فأعد إليه ماله، وسيتغذى معنا ثم يذهب لشأنه دون أن يمس شيء مما معه. وما زالوا يضربون في مجاهر الغابة حتى بلغوا واديا عميقا يفضي إليه طريق منحدر حول رابية مرتفعة، وتقوم فيه أكواخ كبيرة من خشب الأشجار على جدول متألق، وفي نهايته أهداف للتمرين على رشق السهام. ورأى التاجر فتحات تؤدي إلى كهوف، كما رأى في أحدها نارا مشتعلة، فعلم أن بعض رجال روبن هود يقيمون بها. وقال التاجر: هذا معقل منيع حقا أيها الزعيم، وما أخال أحدا يستطيع الوصول إليه. أجاب روبن: إن السبل المؤدية إليه مفتوحة، ولكن حسبي أن أنفخ في هذا البوق نفخة معينة حتى تغلق المنافذ ويتعذر عليك الاهتداء إليه، ولو بحثت عنه سنة كاملة. ثم هيئت المائدة، فعجب التاجر لكثرة ما حفلت به من الألوان وفاخر الخمور، وقال: هذه مائدة تخلق بملك من الملوك. مغامرات روبن هود، الفصل التاسع. بلغت عصابة روبن هود أعظم مبلغ من القوة والنماء، وعلم الناس أنه ليس باللص الآثم الذي يعيث في البلاد فسادا، أو الثائر الخارج على النظم والقوانين، وإنما هاله ما وصلت إليه الحال من السوء على يد يوحنا، وما ينزل بالشعب من صنوف الأذى والعدوان بواسطة أنصاره النبلاء، فهب لكف أذى أولئك الطغاة المستبدين. علم ذلك الشعب فأحب روبن هود، وكان الملك ريكاردوس قد وقع أسيرا في قبضة عدوه اللدود ليوبولد ملك النمسا، واعتقله في حصن جراتيز. وراحت الملكة إلينورا والملكة الأم تجمعان الضرائب الفادحة لافتداء قلب الأسد من الأسرى، وأخذ يوحنا الشرير يطوف بالبلاد لهذه الغاية برغم غدره وخيانته، فقد كان جبانا رعديدا يخشى أن تنكشف مطامعه ومكائده فتسوء عقباه إذا تمكن أخوه من العودة إلى مملكته. وصل يوحنا إلى نوتنغهام، وكان روبرت جيرينول العمدة من أعوانه الذين يفيدون من مظالمه، فاعتزم أن يقيم سباقا في ألعاب الفروسية تكريما له، وكان موتش بن الطحان قد زار والده إذ ذاك، فعاد إلى روبن هود بنبأ السباق، كما راح يحدثه عن أحوال الغلام والثوف، وقال إنه لغلام ظريف مشرق الطلعة، وهو لا يفتأ يخطر مزهوا مختالا. قال روبن هود: ولكن ما لديك عن هذا السباق؟ أجاب: سيكون في ميدان بايك عند سور المدينة من الجهة الشمالية، وقد أخبرني أبي أنهم قد فرغوا من إقامة الأهداف والحواجز وأخذوا في بناء شرفة عالية يجلس فيها يوحنا مع العمدة والنبلاء، وقد خصصوا يومين لألعاب الفرسان ويوما لألعاب الشعب. هذا دأبهم دائما، يومان للصوص النورمانديين ويوم واحد للشعب الذي يثقله جورهم تحت حكم يوحنا. قال: ولكن ستجري في اليوم الثالث مباراة نادرة، إذ يتسابق الفرسان في إصابة الهدف بسهامهم بعد الفراغ من ألعاب السيف. وجائزة الفائز بوق فضي وسهم فضي كذلك ركب فيه نبل من الذهب الخالص. قال روبي مفكرا: جائزة سنية، ولا ريب أن رجل العمدة هوبرت سيسعى إلى الفوز بها، وإنه يخشى رجلا من حاشية الكونت يوحنا يدعى هنري، وهو شاب نحيف في عينيه حول، لكنه يصيب الهدف عن بعد نصف ميل إذا لم تعاكسه الريح. وقال روبن هود: إني لآنس من نفسي رغبة قوية في إحراز البوق والسهم الفضيين. فقال أحد رجاله: إنها تكون مجازفة محفوفة بالمكاره والأهوال، فكم من رجل في نوتنغهام يتلهف إلى الحصول على 40 قطعة ذهبية التي جعلوها ثمنا لرأسك؟ أجاب روبن هود: وكم من رجل هناك يهب لنصرتي ضد العمدة وأعوانه؟ سنسعى إلى الحصول على البوق والسهم، وسنجد فيما غنمنا أخيرا من الثياب والدروع ما يكفي 40 منا للتنكر والتخفي. وراحوا يتدبرون خطتهم ويتخيلون الرجال الذين يذهبون متنكرين إلى نوتنغهام للسهر على سلامة زعيمهم وإنجاده عند الحاجة. وفي اليوم المضروب للمباراة وصل إلى ميدان بايك جماعة من الطحانين الذين تعلوهم آثار الدقيق، والرعاة الذين يرتدون الثياب الخشنة ويسدلون القبعات الرخوة على أعينهم، وشحاذ عملاق يدب على عكازه. ومع أن اليوم كان آخر أيام السباق، فقد غصت الشرفة بالفرسان وزوجاتهم، وازدحم الميدان بالجماهير التي أقبلت لمشاهدة ذلك الاحتفال الباهر من كل فج. فلما انتهت ألعاب السيف ونصبت الأهداف للرماية، هرعت الجماهير إلى الحواجز لمشاهدة الرماية عن كثب، وقد اصطف ما يقرب من 60 رجلا قويا للمباراة. كان بينهم شيخ مهدم قذر الوجه بقبعة رثة أراد إملاء اسمه على الكاتب الذي يسجل أسماء المتنافسين، فنظر إليه الكاتب مستريبا وقال: إنك تحمل قوسا قويا حقا، ولكني لا أحسبك تقوى على إطلاقه، وستخرج من المباراة في الدورة الأولى بلا ريب، ما اسمك؟ أجاب الشيخ في صوت يضطرب من الشيخوخة: اسمي هودن أوبارنزدايل، وإني لا أعدك يا باش كاتب أنني لن أكون دون هؤلاء الأحداث الناشئين. إن الشقشق والهذر لم يسرع بسهم إلى الهدف قط، وإذا كنت قد جئت ماشيا من بارنزدايل فما أبقى لك السير من قوة للرماية، ومع ذلك فخذ مكانك يا رجل. فلما أبصر الأمير يوحنا ذلك الشيخ الفاني واقفا بين المتسابقين ذوي القوة والمضاء، التفت نحو الكاتب وسأله في حدة: ما شأن هذا الشحاذ الرص بين الرماة؟ أجاب الكاتب: إنه يا مولاي يريد تسجيل اسمه بين المتبارين لإحراز البوق والسهم الفضيين. فضج الحاضرون بالضحك، وضم الشيخ قبضته نحو الكاتب مهددا، ثم انسنى إلى المقعد الملكي وقال: إني يا صاحب السمو هودلن أوف بارسندل، ولست بأقل من هؤلاء الفتية المترفين. وصح العمدة: اطردوه. لكن يوحنا قال: كلا، بل يجب أن نتركه يطلق سهامه، فإذا لم يصب أحدها الهدف خرج من زمار المتنافسين. قال الشيخ: اطمئن يا مولاي، فلن تخطئ سهام الهدف، إنها سهام إنجليزية خالصة، كذلك السهم الذي أصمى ويليام الأحمر. وكان مثل هذه الإشارة إلى مصرع ويليام روفس بمسمع من أحد النورمانديين تعد إهانة جارحة، وخاصة للرجل الذي يطمع في لبس تاج ويليام هذا. فاقفهر وجه يوحنا وقال: راقب هذا الرجل أيها الكاتب، فإذا لم يكن أحد 12 متسابقا الأخيرين فاحضره إلي ليجلد عقابا على ثرثرته الساكسونية. وكان بين المزدحمين حول الحواجز كثير من الساكسونيين، فعلت أصواتهم احتجاجا على هذه الإهانة، ولا سيما ذلك الشحاذ العملاق الأعرج، ولكن المتبارين كانوا قد استفوا في 6-6 كي يشترك واحد من كل 6 في المباراة النهائية. فلما حان دور الشيخ هودن أوف بارسندل كان سهمه أدنى إلى الهدف 3 بوصات من سهام زملائه 5، فهتف الكاتب محنقا إذ كان يرجو أن يخرج الشيخ من المباراة. صدفة محضة، لم يبق بالحلبة غير 12 متسابقا، أولهم هوبرت تابع العمدة، وثانيهم هنري رجل الأمير يوحنا. أما الشيخ هودن فقد اعتبرت رميته وليدة الصدفة والاتفاق، وإن كانت أفضل الرميات جميعا. ثم أقيم هدف واحد للمتسابقين جميعا، وكان على كل منهم أن يرمي 3 سهام متتابعة، فإذا لم يصب أحدها على الأقل الهدف خرج من المسابقة، وكانت المسافة 120 ياردة. أخطأ الراميان الأولان فخرج من الحلبة، ثم جاء هوبرت فرشق سهما على قيد 6 بساط من النقطة السوداء في وسط الهدف، وتلاه رجلان آخران فلم يصيبا غير الإطار الخارجي. ثم خطى الشيخ هودن فأطلق سهما في غير اكتراث كأنه لا يصوبه قط، وتحول قبل أن يبلغ السهم الهدف وهو يقول هذا لعب أطفال، ولكن المشاهدين ضجوا بالهتاف والتصفيق، فقد استقر سهم الشيخ في الدائرة السوداء، وحملق هوبرت في الشيخ قائلا أيركب الشيطان سهامك أيها الأبل العجوز؟ أجاب الشيخ كلا، فإن الشيطان لا يري هاربا من السهام الإنجليزية كما تفعلون أيها النورمانديون. فهجم هوبرت على الشيخ يريد صفعه، ولكن زملاؤه أمسكوا به قائلين لماذا تفسد على نفسك هدوءها وهو ألزم ما يكون في المباراة؟ إن هذا الأبل العجوز لا يساوي لطبة، وقد كانت رميته من غير رام، فما حاول تصويب سهمه قط. ثم دوى هتاف المشاهدين من جديد، إذ استقر سهم هنري رجل الأمير على قيد شعرات من سهم الشيخ، وحملق هوبرت مغتاظا، ثم أخذ يراقب ما يفعله الباقون. لم يبق للدورة الثانية غير 7 من المتسابقين، ولما كان الشيخ هودن خيرهم رماية فقد كان عليه أن يبدأ بالرماية عندما أقيم الهدف الجديد وهو أصغر من الأول، وأطلق الشيخ سهمه في غير اكتراث كما فعل من قبل، ثم انثنى قائلا ينبغي أن يضع علامة لتسديد الرماية نحوها، أما إصابة هذه الرقعة البيضاء الواسعة فليست بأشق من قذف الأحجار إلى الغدير. وضج المشاهدون وهم يلوحون بقبعاتهم هاتفين مرحى يا هودن مرحى يا هودن. أصاب الشيخ الدائرة السوداء مرة أخرى، ولكن هنري لم يكد يطلق سهمه حتى ارتفعت أصواتهم إلى عنان السماء، فقد استقر فوق سهم الشيخ فحطمه. فقال له الشيخ ليس ثمة من يحسن الرماية مثلنا نحن الاثنين، وإني لهب الرامي الماهر نورمانديا كان أو إنجليزيا. أجاب هنري معجبا بالشيخ لا يزال ينقصني درس أو 2 منك يا أستاذ هودن، فإن هذا خير ما أستطيع، أما أنت فترمي سهامك في غير جهد ولا مشقة. فقال الشيخ قد يتاح لنا ذلك فيما بعد، وأما الآن فلننظر ماذا عسى أن يفعل هذا المهذار الذي وقع عليه اختيار العمدة. بيد أن هوبرت كان يتميز من الغيظ عندما رأى سهمه يبعد بوسطين كاملتين عن العلامة السوداء، ولكنه لم يلبث أن تهلل إذ رأى أنه لم يبقى في الحلبة غير 5 هو أحدهم. وذهب الكاتب إلى الأمير يوحنا وتلا عليه أسماء 5 الباقين فأمر بإحضارهم أمامه، فلما وقفوا بين يديه أشار إلى رجله هنري قائلا اذهب يا هنري، وعندما أمنحك البوق سأملأه بالنقود الفضية لك. فقال الشيخ لا يزال عليه أن يربح الجائزة يا صاحب السمو، فهل لا تملأ البوق لي بالنقود الفضية عندما أفوز عليه؟ فهتف الأمير ساخرا ها أتفوز أنت على هنري؟ أجل سأملأه لك بالنقود إذا استطعت الفوز على رام حاذق مثله. قال الشيخ شكرا يا صاحب السمو، إن زوجتي العجوز في حاجة شديدة إلى ثوب جديد منذ أن اغتصب أحد اللصوص النورمانديين أرضي وخلفني فقيرا معدما، سأبتاع لها بهذه النقود ثوبا أنيقا نادرا. فقال يوحنا وقد احتدمت نيران غضبه من جديد، ما دمت تجرؤ على تسمية النورمانديين باللصوص أمامنا فستقطع يدك حينما يغلبك هنري ويفوز بالبوق الفضي، عد بهم إلى الحلبة أيها الكاتب وراقب هذا الشقي العجوز جيدا لئلا يهرب بعد رميته. واصطف الرماة 5 أمام هدف أصغر من سابقه، وأطلق هنري سهمه فانحرف عن الدائرة السوداء قليلا وانثنى إلى الوراء وعليه إمارات الانقباج والأسف. ثم رفع الشيخ هودن قوسه فدوى الهتاف والتصفيق حين استقر سهمه في العلامة السوداء، ولكنه لم يكن في وسطها تماما، وتلاه هوبرت رجل العمدة فاستقر سهمه إلى جانب سهم هودن، وخرج الرجلان الآخران من المباراة. وقال الكاتب للعمدة ينبغي أن يتبارى هوبرت مع الشيخ هويدن لإحراز السبق، إذ أنهما قد تعادلا. فقال الأمير يوحنا: إذا تباريا من جديد فيجب أن يشترك معهما هنري، فما أخطأ الدائرة السوداء هذه المرة إلا بمحض الصدفة. كان هذا الرأي منافيا لجميع أحكام المباراة، ولكن لم يكن لأحد أن يعارض وارث العرش فيما يريده. فأقيم هدف رابع على بعد 25 ياردة، وبدأ هوبرت بالرباية لأن رميته الأخيرة عدت أفضل رمية في الدورة، فأخطأ الهدف وضاع سهمه في الفضاء. وصح العمدة: لقد حولته الرياح، يجب أن يطلق سهما آخر. فزمجر يوحنا وهو يخشى أن يغلب صاحبه: يجب أن يتنحى، فليس لكل منهم غير رمية واحدة. ومع أنه كان يجب أن يطلق الشيخ هويدن سهمه الآن، فقد قدموا عليه هنري وأطال هذا تسديد سهمه ثم أطلقه، فأصاب الدائرة السوداء على شيء من الانحراف عن وسطها. فصح يوحنا: والآن أيها العجوز الأحمق، هيا أطلق آخر سهامك قبل أن تفقد يدك. فأخذ هودن مكانه في جأش رابط وتمهل في تسديد سهمه، ثم طن السهم في الهواء ودوى صوت ارتطامه بالهدف، فإذا به قد حطم سهم هنري واستقر في وسط الدائرة السوداء تماما. وسأل الشيخ: والآن كم قطعة فضية تكفي لملء البوق؟ أما الأمير يوحنا فقد وثب عن مقعده وصار إلى الهدف، وبعد أن تفحصه طويلا في تدقيق واهتمام عاد قائلا: كذبت أيها الشيخ، لقد تعادلت الإصابتان ويجب أن تعيد الرماية. كان يوحنا لا يزال يرجو أن يفوز صاحبه، فلم يتورع عن الغش والكذب. وقال الشيخ متحديا: إن تسديد السهام إلى هذا الجدار الأبيض يا صاحب السمو لا يصلح إلا لتسلية الأطفال، مرهم أن يغرسوا في الأرض عمودا رفيعا من الصفصاف بعد نزع لحائه على مسافة 150 ياردة، ومن يشقه بسهمه يفز بالجائزة. قال يوحنا: لعلك تريد أيها الشيخ الأحمق أن تظل هنا عاما كاملا. أجاب هنري: إني سمعت عن مثل هذا السباق يا مولاي، وقد أصبت عودا كهذا، وإن كان ذلك على بعد 50 ياردة، وإني راغب في ذلك ما دام الشيخ راغبا. قال الأمير: ليكن ما تريدان، ليس لكل منكما غير رمية واحدة، ولأدناكما إلى الهدف أن يغنم البوق والسهم. وجاءوا بعود صغير من الصفصاف فنزعوا لحاءه وغرسوه في الأرض على قيد 150 ياردة من المتسابقين. قال الشيخ لصاحبه: ابدأ أنت بالرماية، فإن الغمام يوشك أن يحجب الشمس، وأحب أن تنتفع بإشراقها. فأجاب: أشكرك يا أستاذي على كرمك الجم، ولكن هيهات أن يصيب أحد هذا الهدف، ولعلنا نلتمس هدفا آخر حين نخفق. وسدد الشاب سهمه في عناية وحرص، ثم جذب وتر القوس فانطلق السهم وحف بالعود. فقال الشيخ وهو يركب سهما في قوسه: رمية بارعة يا عزيزي هنري. ثم صوب سهمه وأطلقه، فكادت الحناجر تنشق من الهتاف إذ شق العود شقا. فقال الأمير يوحنا: ما هذا برجل، إن هو إلا شيطان في صورة إنسان. أجاب العمدة شامتا: سواء كان شيطانا أم إنسانا فقد فاز بالجائزة. وانثنى الشيخ إلى هنري قائلا: لئن فزت بالبوق فإني أرجو أن تأخذ ما فيه من النقود الفضية، وما أرجو أن ألقى قرينا مثلك. فهز الشاب رأسه وأجاب: أشكر لك كرمك يا أستاذي، ولكن عندي كفايتي من المال، وقد أحرزت الجائزة كلها عن جدارة واستحقاق فهي لك، ولعلنا نجتمع في مباراة أخرى. قال الشيخ: أرجو ذلك، والآن سأذهب في طلب جائزتي. وسار إلى الأمير يوحنا فمد له إحدى يديه بالبوق والأخرى بالسهم الفضي وهو منقبض الأسارير، وقال: كنت أوثر أن تقطع يدك عوضا عن نيل الجائزة، فخذها وامضي لشأنك. إن شكري لك يا صاحب السمو على هذا العطف لا يقل عن شكري على الجائزة. وأخذ البوق والسهم، ثم نثر ما بالبوق من النقود الفضية على الجماهير المحتشدة في حركة سريعة، وأسرع بالابتعاد عن يوحنا والعمدة. فصح يوحنا: قف، اقبضوا عليه، إنه لص متنكر، فما ينثر أمثاله النقود الفضية. بيد أن هودن كان قد تجاوز الجماهير المحتشدة أمام الشرفة وركب في قوسه سهما صوبه إلى صدر يوحنا وهو يقول: اسحب أمرك أو تموت يا كونت يوحنا. فهتف يوحنا مرتعا: دعوه دعوه يذهب. ولكن جيجس بورن الذي لم يكف عن مراقبة الشيخ في ارتياب طوال المباراة هرع إليه فجأة وانتزع القبعة الرثة ومعها الشعر المستعار الذي كان يخفي وجهه، وصح جي: إنه روبن هود، اقبضوا عليه، خارج عن القانون، 40 قطعة ذهبية لمن يعتقله. لم يستطع جي جيسبورن إتمام كلامه إذ عاجله الشحاذ الأعرج بضربة على رأسه من عكازته ألقته على الأرض فاقد الوعي، وارتفع صوت يصيح عاليا مدويا: إلى روبن هود، إلى روبن هود، إلينا أيها الإنجليز جميعا. أقبل نحو 40 من الرجال الأشداء المسلحين بالهراوات الغليظة يشقون طريقهم بين الجماهير المتراصة، وأخذ روبن هراوة شق بها طريقه مع رجاله حتى تخطوا الحواجز، واستطاع روبن هود أن يفر برجاله دون أن يصابوا بأذى. نواصل قراءتنا في رواية مغامرات روبن هود من الفلكلور الإنجليزي، قراءة أحمد معطوق، قناة الكتاب المسموع، قصص قصيرة وروايات. مغامرات روبن هود، الفصل العاشر. انقضى أسبوعان على سباق نوتنغهام، وأعلن عمدة نوتنغهام في طول البلاد وعرضها أنه سيمنح من يأتيه برأس روبن هود 50 قطعة ذهبية. وجاء السير إزمبارد دي بيلامي إلى الأسقف هيغو رينول، فاستقبله الأسقف في حجرته بالحفاوة والترحاب، وقال إزمبارد: إن الصيف يؤذن بالانقضاء، وأحب أن يتم زواجي قبل الحصاد. أجاب الأسقف محبذا: نعم الرأي، ولعلك جئت في طلب كاهن يعقد زواجك بكنيسة قصر بيلامي. أما الكاهن فنعم، ولكني جئت كذلك في طلب العروس كما اتفقنا يوم أمددتك ب30 من رجالي لاستئصال شأفة العصاة في غابة شيرود. ولكني لا أحسبك تتمسك بهذا الاتفاق. ولم لا؟ إن الاتفاق هو الاتفاق، ماذا أفدت منه؟ لقد جرد العصاة الأشقياء ناظري ورجالي من سلاحهم وثيابهم وتركوهم ضحكة للناس، ولم يزدد روبن هود إلا قوة وسلطانا. قال إزمبارت: لقد اتفقنا يا هيغو يوم أمددتك بالرجال على أن تكون الليدي ماريانا لي، وها أنا أطالبك بالوفاء، فإن للعهود حرمتها. أجاب الأسقف في عناد: ليس لمثل هذا الاتفاق قيمة. فهب إزمبارت واقفا وقال: أما وقد نكثت بعهدك يا هيغو فلا صداقة بيننا اليوم ولا سلام، وسأسلبك أرضك كغيرك. قال هيغو: اجلس ولا تتعجل، إنك تريد الاقتران بالليدي ماريانا، هكذا كنا اتفقنا. ففكر الراهب مليا وهو لا يجسر على معاداة حليفه، وما لبث أن قال: حسنا، إن الفتاة غير راغبة في الرهبنة، ولا بد لها من الزواج عاجلا أو آجلا، سأرسل إلى ديرك لكيز وآمرها بالتأهب للاقتران بك. فسأله إزمبارت في شيء من العبوس: متى؟ أجاب الراهب: سأوفد رسولي غدا. قال إزمبارت: إن هذا الأمر أيها الأسقف لا يتحمل المراوغة والاحتيال، وينبغي أن توفد ناظرك جاي أوف جيبسرن في ثلة من الرجال الأشداء ليأتوا بها إلى قصري في غضون هذا الأسبوع، وينبغي أن ترسل كذلك كاهنا يقوم بإتمام زواجنا، وهكذا يكون الوفاء بوعدك، فهل أنت فاعل؟ أومأ الأسقف بالإيجاب إذ لم ير من ذلك مفرا. وما أن انصرف إزمبارت حتى استدعى جاي جيسبورن وأمره بالرحيل في الغد إلى دير كيركليز في ثلة من الركبان المسلحين، واجتناب اللقاء بروبن هود حتى تصل الفتاة سالمة إلى قصر بيلامي. وفي اليوم التالي حاضر من معقل العصابة في غابة شيرود شحاذ متجول، وهو أحد الجواسيس الذين يوافون العصابة كل يوم بالأخبار، وأنبأ روبن هود أن جاي جيسبورن ورجاله في طريقهم إلى دير كيركليز لإحضار الليدي ماريانا. قال روبن هود: ولكن إلى أين يأخذونها؟ إلى قصر بيلامي ليعقد زواجها بالسير إزمبارت. فهتف روبن هود: ماذا؟ أتقترن تلك الغادة الحسناء بهذا الذئب الغادر؟ أو تحسبها راضية عن هذا الزواج؟ أجاب الجاسوس: إنها تجهله تماما، ولكنه وليد اتفاق بين إيزنبارت والأسقف هيجو لقاء إمداد الأسقف ببعض الرجال يوم هاجموك في الغابة. قال روبن هود مستنكرا: يا للص النورماندي القذر، هيهات أن يتم ذلك. فقد زوت زوجة لإيزنبارت وعدى عليها الموت بين جدران معقل الشر، ولست لأسمح بأن تلقى فتاة أخرى هذه الخاتمة ما دمت في شيرود. وأردف: لن تصل إليه، فهيا نسلح 40 رجلا بالأسلحة التي غنمناها من جي جيسبورن، ونقم له في الطريق الذي يسلكه جي جيسبورن في عودته إلى قصر بيلامي. وفي الموعد المناسب كان يكمن برجاله في حرش على جانب الطريق بالقرب من ويرسكوب. طال بهم الانتظار حتى بدأ الخوف يتسرب إليهم من أن يكون جي قد سلك طريقا آخر، حين لمح روبن هود فارسين مقبلين وسمع من خلفهم صليل الأسلحة ووقع حوافر الجياد. فلما أصبحوا على قيد 20 خطوة اعترض الطريق روبن هود وحده، وأبصر جي جيسبورن مدججا بالسلاح، وإلى جانبه الليدي ماريانا على جواد أبيض صغير. ووقف الفارسان اللذان يتقدمان الركب عندما أبصر روبن هود يعترض الطريق وقوسه في يده. وصح روبن: مكانك يا جاي أوف جيسبورن، سلم إلي الفتاة لأردها سالمة إلى دير كيركليز، ولن أنالك بسوء. كانت الفتاة الناعسة في لجة من الهم واليأس منذ عرفت ما يراد بها، فوقع صوت هذا الفارس الجميل من نفسها موقع الماء من الغصن الذابل الذي كاد يوجي به الجفاف، وعاودها شيء من الأمل والرجاء بعد اشتداد حلقات اليأس والقنوط. فراحت تنظر إلى منقذها في لهفة وولة، وترك ما في محياه من مخائل البسالة والنبل في فؤادها أثرا لم يقوى الزمن على محوه بعد ذلك. بيد أن جاي صاح في رجاله: روبن هود اقبضوا علي، 50 قطعة ذهبية لمن يظفر به، هيا أيها الأوغاد. ولم يكن الرجال في حاجة إلى إعادة النداء، إذ كانت 50 قطعة ذهبية في ذلك الزمن ثروة طائلة. وهجم الرجلان يتقدمان الركب على روبن هود، وأحدهما وراء الآخر، فأطلق روبن هود سهمه على الجواد الأول فانقلب براكبه في عرض الطريق، وعثر به الجواد الثاني فكبا، واستلقى الرجلان على الأرض مضعضع الحواس. زمجر جي جيسبورن مهتاجا: ألا يكف هذا الكلب الشقي عن التعرض لي بكل سبيل؟ لتهجم عليه بقيتكم، اقبضوا عليه. غير أن أتباعه لم يأتوا بحركة لإنفاذ أمره، إذ رأوا روبن هود قد ركب سهما آخر في قوسه، وكانوا يعلمون منذ مباراة نوتنغهام أنه لا يخطئ هدفه قط. وأفلت جي جيسبورن عنان جواد الفتاة من يده وهو يسب ويلعن، وجرد سيفه ثم أعمل مهمازه في خاصرة الجواد، وقد نفخ روبن هود في بوقه الفضي، فعجت الغابة بالرجال المسلحين وأحدقوا بالفتاة وأتباع جاي جيسبورن من كل جانب. وانحرف روبن هود عن طريق الجواد المندفع نحوه كالسهم المارق حتى تجاوزه دون أن يصيبه سيف جاي الذي لمع في الهواء التماع الشهاب الساقط. ثم قال وجاي يجذب عنان جواده ويفكر في إعادة الكرة عليه: ضربة قذرة يا جاي، ترجل يا رجل ولنسوي الأمر بيننا بمبارزة شريفة عادلة. ولكن جاي رأى رجاله يجردون من سلاحهم ويوثقون بأيدي رجال العصابة الذين يفوقونهم عددا، فلكز جواده واندفع هاربا تاركا ماريانا بين يدي الأقدار. ظل روبن هود ينظر في أثر الهارب حتى ابتعد عنه نحو 100 ياردة، ثم رفع قوسه فطن السهم في الهواء وأصاب الجواد فخر على الأرض. واستلقى جاي مثقلا بما عليه من السلاح والدروع، وصار إليه روبن هود وركله بقدمه وهو يقول ساخرا: لبئس الحارس أنت يا رجل، كيف تترك هذه الغانية في وقت الشدة بين أيدي جماعة من قطاع الطرق القصار؟ وكيف يكون موقع هذا التقصير الشائن من نفس الأسقف هيجو عندما ينتهي إليه نبأه؟ فنهض جاي في جهد ومشقة وهو يقول: أيها اللص الساخر، لو كان سيفي معك لأرأيتك كيف تكف عن السخرية والتهكم. أجاب روبن هود وهو يشير إلى حيث سقط سيفه: هاك سيفك وسأبارزك هنا في الحال، ولو أنك محصن بدروعك فما أخالك تتخلى عن الفتاة التي عهد إليك بحراستها دون قتال؟ وأيقن جاي بسوء العاقبة، فليس ثمت من سبيل إلى إنقاذ ماريانا من أيدي روبن هود وعصابته، ولا أمل له في الفرار بجلده بعد موت جواده. وقال: ولكني إذا غلبتك فسيقتلني رجالك بلا ريب. صح، هذا هو دأب الكلاب النورمانديين حقا، إننا لا ننزل إلى هذا الدرك السحيق من الخسة والنذالة. إذا هزمتني يا جاي فلن يحول أحد بينك وبين العودة إلى سيدك، غير أن الليدي ماريانا لن تذهب إلى إيزنبارت في معقل الشر. هيا أيها الناظر لنرى ألك في استعمال السيف من طول الباع مثل ما في لسانك. أخذ سيفه واستدار فرأى خصمه على تمام الأهبة للقائه، وكان رجال العصابة قد فرغوا من أتباع جاي وأحاطوا بالمتبارزين ليشهدوا القتال. وتقدمت الليدي ماريانا بجواجها وهي تصلي من أجل منقذها، وظل السيفان يلمعان تحت أشعة الشمس، ثم بدأت أنفاس جاي تسرع تحت سلاحه الثقيل، وروبن هود لا يقاتله وإنما يداعبه ويثب من حوله في رشاقة وبراعة، وقال متهكما: رفقا بنفسك يا رجل حتى تسترد أنفاسك اللاهثة، لئن كنت أمهر رجال الأسقف في استعمال السيف فبئس الحرس حرسه. فاستشط جاي غضبا ووجه إلى روبن هود ضربتين قويتين تحول عنهما في خفة الفهد، ثم أتى بحركة سريعة فأطار السيف من يد جاي وأدنى طرف سيفه من صدر خصمه قائلا: والآن ما عسانا أن نفعل بك؟ أجاب كفك سخرية، اقتلني فإن الموت أحب إلي، هذا يوم لا يجمل بنا فيه القتل وسفك الدماء. عد إلى الأسقف هيجو وأخبره أن الليدي ماريانا في طريقها إلى دير كيركليز، وأخبره كذلك أنه إذا أصر إيزنبارت دي بلامي على الاقتران بها فسأذهب وأحرق قصره. فسأل جاي مبهوتا: أتعني أن تتركني أذهب؟ أجاب: ولماذا نستبقيك بيننا؟ إننا لا نتجشم عناء الصيد لإطعام أمثالك. وبعد أن أمر الرجال بشد أيدي جاي وأتباعه خلف ظهورهم وإخلاء سبيلهم، التفت إلى جاي قائلا: لك أن تذهب برجالك حيث تشاء ما دمت تبعد عن هذا المكان، ولكن حذاري أن تحدثك نفسك بالوقوف ضدي مرة أخرى، وإلا كان لي معك غير هذه الخطة. كانت الليدي ماريانا فتاة بارعة الحسن ذات قد رشيق وشعر ذهبي وعينين زرقاوين تقرأ في صفائهما آيات الطهر والوفاء، وهي ابنة السير ريتشارد لي الذي غادر بلاده للانضمام إلى مولاه قلب الأسد في البلاد المقدسة، ثم أشيع أنه لقي حتفه هناك، ووضعت الفتاة تحت وصاية الأسقف هيجو وعهد إليه بالقيام على شؤون أملاكها الواسعة حتى تبلغ سن الرشد وتتزوج بموافقته. وبعد أن ابتعد جاي جيسبورد برجاله انثنى إليها روبن هود قائلا: لقد أنقذناك من براثن إيزنبارت دي بيلامي، وسنعيدك الآن سالمة إلى دير كيركليز إذا أردت. أجابت: ليس بي من رغبة في العودة إلى كيركليز، إذ لن يعدم الأسقف هيجو وسيلة يرسلني بها إلى ذلك الشيطان في معقل الشر. قال: هذا حق، ولكن ليس في وسع غادة حسناء مثلك أن تهيم على وجهها بلا مأوى ولا نصير، فإن أملاكك في يد الأسقف، وإذا لم تذهبي إلى كيركليز فإلى أين تستطيعين الذهاب؟ فغضت ماريا بصرها وعلى الإحمرار وجنتيها وقالت: أرى أنني هنا بين رجال شرفاء برغم ما سمعت عن روبن هود وعصابته، فهل لا تسمحون لي بالبقاء بينكم؟ دنا منها روبن هود ونظر في عينيها ثم قال: ليس أدنى إلى السرور من أن تكون بيننا آنسة مثلك، ولكن الغابة ليست بالمكان الذي يلائم الأوانس اللواتي تعودنا الحياة اللينة الناعمة، وحياتنا هنا خشنة جافية لن تلبثي أن تسأميها وتضيقي بها. قالت: لئن أخطر في الأثمار الرثة في ظلال الحرية بين قوم كرام خير ألف مرة من العيش الناعم مع أناس أخشاهم وأرهبهم، امنحوني المأوى وسأؤدي إليكم أجر إقامتي عندما أحصل على إرثي. ما نفكر في شيء من هذا؟ ما قولك يا جون في أن نأخذ إلى حمى الغابة هذه الزهرة النادرة؟ فالتفتت إليه قائلة: اشفع لي عند زعيمك أيها العملاق الكريم، إن لي إلماما كبيرا بالعقاقير والتمريض، وأجيد حوك الثياب وطهي الطعام. فقال ستؤنسها زوجة ويلز كارلت يا روبن، وإذا كانت تحسن صناعة الأدوية حقا فلعلها تجد علاجا للسان زوجة سكارلت اللاذع، فينعم المسكين بشيء من الدعة والهدوء. ثم طوح بقبعته في الهواء صائحا: اهتفوا ثلاثا بحياة ملكة شيرود. تجاوبت الغابة بأصداء هتاف الرجال، وانثنى روبن هود إلى ماريانا قائلا: ولكن في شيرود ملكا كذلك، فهل تقبلين أن تصبحي ملكتي؟ أجابت ماريانا في خفر واستحياء: هل أملك الرفض وأنا مدينة لك اليوم بكل شيء؟ وكاد إيزنبارت ديلامي يتميز من الغيظ عندما انتهى إليه نبأ زواج روبن هود بالليدي ماريانا، ولكنه لم يكن يستطيع أن ينسى ما أصاب جيسبورن ورجاله فلاذ بالصمت والسكون وراح يترقب الفرصة للانتقام. مغامرات روبن هود، الفصل الحادي عشر. لم يكن الأسقف هيجو يشاطر حليفه إيزنبارت ديبيلامي رأيه في التريث والانتظار، فأن الليدي ماريانا تبلغ سن الرشد بعد سنة واحدة، ويصبح لها الحق في الاستيلاء على ثروتها وأملاكها، والأسقف لا يريد أن تفلت من يده هذه الثروة الطائلة. ولم يرى هيجو مندوحة من الالتجاء إلى أخيه روبرت دي رينول عمدة نوتنغهام للقضاء على عصابة روبن هود وإعادة الفتاة إليه، فخرج في بكرة أحد الأيام يريد نوتنغهام وليس معه غير راهبين، يحمل كل منهما تحت ثوبه كيسا كبيرا مفعما بالقطع الذهبية لشراء الرجال الذين يهاجمون روبن هود. وكان الأسقف يبغي من السفر بغير حرسه المعتاد وموكبه الرائع ألا ينتبه إليه روبن هود ورجاله، على أن روبن هود كان يبث العيون والأرصاد في كل مكان فيوافونه بكل كبيرة وصغيرة من حركات أعدائه، وسرعان ما أبلغوه ما اعتزمه الرئيس هيجو، وصار الأسقف الصالح مع راهبيه في طريقهم إلى نوتنغهام، والغابة من حولهم ساكنة هادئة، حتى إذا ما أصبح على مقربة من وجهته راح يهنئ نفسه ببعد نظره ونجاح تدبيره. اندفع رجل من بين الأشجار الكثيفة وقبض على عنان جواته، وأحدق آخرون بالراهبين اللذين معه، فقال الأسقف في نفسه مرتاعا: هؤلاء هم قطاع الطرق الأشقياء. ثم قال وهو يصطنع التقى والورع: رويدكم يا رفاق، إننا جماعة من رجال الكنيسة المقدسة. فأجاب روبن هود وهو يبرز من بين الأشجار: ما أشقى الكنيسة بكم؟ اسحب هذا الأسقف البدين عن ظهر دبته يا ويل، فإن لنا معه حديثا. فصح الأسقف: هذا إثم عظيم وانتهاك لحرمة الدين ورجاله. أجابه روبن هود: إنه دون إلقاء تلك الفتاة الحسناء الطاهرة بين براثن ذلك الوحش الآدمي إيزنبارت ديبيلامي، اسحبه يا ويل وأخمد أنفاسه بلكمة إذا حاول المقاومة. على أن الأسقف ترجل عن دبته في صمت وإذعان إذ رأى المقاومة لا تجديه نفعا، بينما كان رجال العصابة يفتشون ثياب رفيقيه. وما لبث جون الصغير أن هتف: أيها الزعيم، إن هذا الراهب يحمل كيسا كبيرا، أسمع منه صلصلة مطربة. وصح الأسقف: حذار أن تمس هذا المال أو تشنق جميعا، إنه نصيبنا من فدية مليكنا ريكاردوس قلب الأسد. فضحك روبن هود وقال: يا لك من كاذب محتال، لقد سمعك أحد رجالي بالأمس تقول إنه أجر رجال أخيك روبرت الذين سيرسلهم للقبض علي. وهتف موتش بن الطحان: وهذا الراهب أيضا يحمل كيسا ضخما مملوءا بالنقود. فتبادرت دموع الغيظ والأسى إلى عيني الأسقف وهو يقول: لا ريب أن سبل الغابة تتطلب جيشا جرارا كي يستطيع الرجال الأتقياء أمثالنا السير فيها. وقال روبن هود لرجاله: أفرغوا ما في الكيسين لنرى كم أعد صاحب القداسة للقبض علينا، وعسى أن يكون قد أغلى من قيمتنا. وهكذا وقف الأسقف يستنزل اللعنات على هؤلاء اللصوص المفسدين، وصاحباه يتلوان صلواتهما مسرعين وقد أيقنا بالهلاك، بينما كان رجال العصابة يعدون النقود. وقالوا عندما فرغوا من ذلك 450 ماركا من الذهب. قال روبن هود: هذه إهانة جارحة أيها الأسقف، فإنك تقدر كل رجل من عصابتي بأكثر من 3 ماركات. فزمجل الأسقف وهو يسر بأسنانه: ستشنق من أجل هذا يا شقي. وزجره يوحنا قائلا: إذا لم تكبح جماح لسانك الطويل فسنضطر إلى شنقك أنت. قال: ما تجسرون أن تمدوا أيديكم إلي أيها الأوغاد؟ فأجابه روبن في ازدراء: إنا لنستطيع أن نفعل بك كل ما تفعله بعبيدك أيها الأسقف، ولقد كذبت فيما قلت عن الغاية التي خصصت لهذا المال، ولكني سأستعمله في الغاية التي أشرت إليها، وأرسله كضريبة شيرود لفدية الملك ريكاردوس. ما قولكم في هذا أيها الرجال؟ فصح الأسقف: ماذا؟ أتسرقون ذهبي؟ هز روبن هود رأسه سلبا وقال: بل نستعمله في الغاية التي زعمت أنك أخرجته لها، وإذا أتيح لنا أن نعيد ملكنا الصالح إلى إنجلترا فقد انقضى ظلم أمثالك من الأشقياء. أتجرؤ على إهانتي أيها الوغد؟ حذاري أيها الأسقف الكاذب لئلا أمزق جلدك بالسياط إذا لم تقلع عن البذاءة وتبادر مع رفيقيك إلى مغادرة هذا المكان. وهم الأسقف بالكلام، ولكنه عاد فآثر الصمت ووصل السير مع صاحبيه وهو يدمدم حانقا. بعد 4 أيام من الحوادث السالفة وصل إلى رئيس القضاة في يورك كيسان بهما 450 ماركا ذهبيا ومعهما هذه الرسالة: هذا المبلغ ما جبيته أنا روبن هود في غابة شيرود من الضرائب، وإني أرسله ليضم إلى ما يجمع لفدية مليكنا الصالح ريكاردوس حفظه الله، ويستعمل في هذه الغاية النبيلة دون سواها. مغامرات روبن هود. الفصل 12. ذهب الأسقف هيجو إلى أخيه روبرت ديرينور شاكيا ما فعله به روبن هود من السلب والإذلال، وقص عليه حادث اختطاف الليدي ماريانا وهي في طريقها إلى قصر بيلامي للاقتران بصديقه إيزنبارت، وما يخشاه إذا ظلت في كنف روبن هود من ضياع ما تدره عليه أملاكها الواسعة من أرباح، بيد أن روبرت كان طماعا جشعا لا يقيم لغير المال وزنا، فأبى أن يقوم على رأس فرقة من رجاله للقضاء على روبن هود وإعادة الفتاة إلى أخيه إلا إذا نقده 400 مارك من الذهب، وأبى كذلك أن يقنع بعودة أخيه فأرسل معه من يأتيه بهذا المبلغ من الدير، إذ كان أعلم الناس بقيمة وعود الأسقف. ولم يكن العمدة يؤمن بما يذاع عن كثرة رجال العصابة وأنهم يزيدون على 100 رجل، فاختار 80 من خيرة رجاله وجهزهم بكامل العدة والسلاح، دون أن يدري أن أنباء مكيدته تتسرب إلى روبن هود في الحال بواسطة جواسيسه الأذكياء. وقد اتعظ روبرت بما أصاب جاي جيسبورن ورجاله، فقسم جنوده إلى فريقين، أحدهما يتألف من 40 رجلا تحت قيادة رجله هوبرت، وعليه أن يسير إلى مزرعة لوكسلي ومن هناك ينحدر إلى الغابة. وتواعد الفريقان على اللقاء عند بركة عظيمة في أعماق الغابة تدعى البحيرة السوداء، وكان العمدة يرجو بهذه الخطة ودخول الغابة من ناحيتين مختلفتين في وقت واحد أن يلتقي ببعض رجال العصابة. كان الجو حارا مرهقا، فتفصدت أبدان رجال العمدة عرقا وهم يجوبون دروب الغابة الخشنة دون أن يلتقوا بأحد، مع أن العيون الخفية كانت تحدق بهم في كل مكان وتحصي عليهم حركاتهم وسكناتهم. والتقي أخيرا بموتش ابن الطحان وويل سكارلت متنكرين في هيئة الفحامين، فراح روبرت يسألهما بنفسه ويدقق في السؤال، فأجاب موتش بلهجة المتشكك المستريب: لقد سمعت أن ذلك الشقي علم بعزم سعادتكم على مهاجمته في الشمال. قال: حسنا، سأعسكر برجالي عند البحيرة السوداء، فإذا جئتني بنبأ عن رجال العصابة أجزلت لك المكافأة. وما كاد العمدة يبتعد برجاله حتى أسرع موتش وويلس كارلت إلى أجمة كثيفة يكمن بها روبن هود في 50 من أعوانه، وأطلعه على ما دار بينهما وبين روبرت دي رينول، وقال روبن ليبحثوا كيف شاءوا، وسنكون الليلة عند البحيرة السوداء أيضا، لكن هوبرت ورجاله سيصلون إلى هنا الآن بلا ريب، فاختفوا جميعا حتى يمروا، إذ يجب أن يروا الغابة اليوم خالية تماما. وأقبل هوبرت برجاله بعد قليل، فلم يصادفوا في طريقهم أحدا، وقد جنحت الشمس للمغيب، وأخذ الرجال يتململون مما تجشموا من العناء بلا جدوى. قال أحدهم: إنها لجريمة أن يزج بنا في مثل هذه المهمة الشاقة. وقال آخر: أجل، فإن تفتيش غابة شيرود يتطلب جيشا جرارا، ثم إني أعلم أننا نجور على القصد، وأن معقل روبن هود إلى غرب هذا المكان بعد البحيرة السوداء بميلين أو أكثر. كان روبن هود يسمع هذه الكلمات واضحة وهو مختبئ بين الأدغال مع أحد رجاله، فقال لصاحبه: إن هذا الرجل يعرف أكثر مما ينبغي له. وترمى الصوت إلى أذني هوبرت الحادتين، فانثنى مسرعا وهتف برجاله: حاصل هذا الحرش، بيد أن روبن هود ورفيقه كان أسرع منهم إلى الهرب. وقال روبن: إذا تجاوزوا البحيرة السوداء فلا معدى لنا من مقاتلتهم. أجاب: حبذا القتال بعد أكلة ثقيلة، على أنهم لن يتجاوزوا الليلة البحيرة السوداء، فإن الشمس توشك أن تغرب، ويجب أن نسرع إلى اللحاق برجالنا، إذ يجب أن نتأهب للقاء العمدة. بلغ هوبرت ورجاله البحيرة السوداء، فألف العمدة قد سبقهم، وهو يتلظى غضبا لضياع نهاره سدى. وبعد أن تناولوا طعامهم هيأوا مضاجعهم وأقاموا الحراس، وقد كاد الشفق يختفي واشتدت الظلمة تحت الأشجار الضخمة الباسقة، وكان جل أهل ذلك العصر يؤمنون إيمانا شديدا بالخرافات والأوهام، ويرتعدون من ذكر الأشباح والشياطين. فرح رجال العمدة يرنون إلى الظلال القائمة في رهبة ووجل، ويتبادلون ما يرويه الناس عن أعمال الأرواح التي تسكن أعماق الغابة. وقال أحدهم: يقال أن تنينا هائلا يربض في البحيرة. وقال آخر: ولعلك تذكر حداد بارنسدايل الذي سلك هذا الطريق فأخذته الساحرات، وتفقنا يدورن به حول إحدى الأشجار طوال الليل حتى أصابه خبل لم يبرأ منه طول حياته. وقال ثالث: ولقد أصيب المسكين أيضا بالبكم فلم يستطع أن يتحدث عما لقى. فسأله أحد المستمعين: وكيف استطاع الناس إذن أن يقفوا على ما حدث له؟ وقبل أن يجيبه المتحدث تجاوبت الغابة بضحك شيطاني مريع ينبعث من كل ناحية فيها، فهتف الرجل الذي كان يروي قصة الحداد المنكود: الأشباح سنسحر جميعا إلا إذا سبقها التنين إلى ابتلاعنا. راح الرجال يحملقون فيما يكتنفهم من الظلال دون أن يروا شيئا، وقد عول روبن على استغلال إيمانهم بالخرافات والأساطير وبث الفزع في قلوبهم، فوزع بعض رجاله في أنحاء متفرقة من الغابة ليرسلوا ذلك الضحك الشيطاني. وقال روبرت دي رينول وهو لا يكاد يصدق ما يقول: ليس ثمت ما يبعث على الخوف أيها الرجال، إنهم أولئك اللصوص يحاولون العبث بنا كما عبثوا بجيجسبورن ورجاله، ولكنهم لن يجرؤوا على مهاجمتنا لأننا أكثر عددا وأشد قوة. ودوى من حولهم مرة أخرى ذلك الضحك الشيطاني طويلا حادا هائلا، فارتعدت أوصال الرجال واستلوا سيوفهم وأخذوا ينظرون في الظلمات المحيطة بهم دون أن ينظروا شيئا. أما العمدة فقد رسم علامة الصليب وهو يتمنى لو أحضر مع الحملة قسيسا يدفع عنهم أذى الأرواح الشريرة بصلواته، وكان قد أقام حرسا مؤلفا من 8 رجال عند طرف المعسكر لينبه الرجال إذا أحاق بهم الخطر، ولكنه كان واثقا من أن روبن هود لن يجرؤ على مهاجمته، إذ كان يعتقد أن عصابته لا تتجاوز 40 رجلا. وأخذت الساعات تمضي، وذلك الضحك الشيطاني ينبعث بين الفينة والفينة، والرجال تستق أسنانهم من الفزع. ثم ذهب روبرت ليبدل الحرس، فإذا بالرجال قد اختفوا اختفاء عجيبا غامضا، وإذا في مكانهم عرائس مسندة من القش. نواصل قراءتنا في رواية مغامرات روبن هود من الفلكلور الإنجليزي قراءة أحمد معطوق قناة الكتاب المسموع قصص قصيرة وروايات. مغامرات روبن هود الفصل 13. لم تشجي جهود العمدة في إقامة حرس آخر، إذ نال الفزع من نفوس رجاله ما ناله، وأبوا أن يفترق أحد منهم عن بقية الحملة بعد اختفاء الحرس السابق. ولو كانوا رأوا أحدا يهاجم رفاقهم لاستطاعوا الاحتفاظ بشجاعتهم وعزمهم، أما هذا الاختفاء الصامت المجهول فقد ملأ قلوبهم رعبا وذعرا. وهكذا لم يجد روبرت ديرينول بدا من إصدار الأمر إليهم جميعا بتقلج سلاحهم والوقوف على قدم الاستعداد بقية الليل، وصاد الصمت من حولهم عميقا متصلا لا يقطع حبله شيء. وانتصف الليل فأخذوا يترقبون انبلاج الفجر لمواصلة بحثهم، وبدأ النوم يداعب أجفانهم عندما لمح أحدهم شبحا يندفع مسرعا عند حافة البحيرة، وتلاه ثان فثالث فرابع فخامس، وهي تبرز من الظلام وتختفي في الظلام كأنها الأطياف الهاربة. هتف الرجل وهو يشير إلى تلك الظلال الراكدة، فغالب العمدة ما داخله من خوف وصاح برجاله: لقد عثرنا أخيرا برجال العصابة، هيا ولنطاردهم. واندفع نحو البحيرة منتضيا سيفه، وتبعه هوبرت كذلك.